هذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها، وقوله وعنبا وقضى وهو القت، وقوله وزيتونا ونخلا، وخص هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها، وقوله وحدائق غلبا أي بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة، وقوله وفاكهة وأبا الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك، والأب ما تأكله البهائم والأنعام، ولهذا قال متاعا لكم ولأنعامكم التي خلقها الله وسخرها لكم. فمن نظر في هذا في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه، وبذل الجهد في إنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق لأخباره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله سبحانه كلا إنها تذكرة، كلا أي حقا، حقا إنها تذكرة أي إن هذه القصة وهذه الواقعة وهذه السورة تذكرة، والتذكرة ما يتذكر به الإنسان ويتعظ. وكلا في القرآن تأتي على معنيين، ويتعين أحد المعنيين معني حسب السياق، فتأتي المعنى حقا وتأتي المعنى الردع والزجر، وقد يكون الردع والزجر لغير المخاطب، غير المخاطب، كقوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل الردع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، وإنما الردع لأبي جهل الذي ينهى من يصلي. طيب، وقوله سبحانه فمن شاء ذكره، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، أنث في الأولى وذكر في الثانية. ذكره يحتمل معنى الوحي، والوحي يشتمل على ما سبق من قصة والسورة، ويحتمل القرآن، ويحتمل أي ذكر الله إنها تذكرة هذه القصة وهذه العبرة، فمن شاء ذكر الله أي واتعظ وانزجر واتبع أوامره واجتنب نواهيه. وقوله سبحانه في صحف مكرم، يعني التذكرة، التذكرة والمنزل من الله عز وجل في صحف مكرمة، أين هي؟ نقول في اللوح المحفوظ، ولذا قال مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، هذه الصحف وهو اللوح المحفوظ مرفوع مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، وكل هذا يدل على العناية بها، ويدل على حفظ القرآن، لأن القرآن نزل من هذه الصحف. طيب، وقوله سبحانه مكرمة أي من الإكرام والإعزاز، مرفوعة أي فليست في السفل وإنما في العلو، وهي مرفوعة حسا ومعنا، مطهرة أي من التحريف والزيادة والنقص، ولذلك هذا القرآن على مر العصور لم يستطع أحد تبديله أبدا مع المحاولات، حتى قال بعض السلف لو أن إنسانا حرف القرآن بالليل انكشف النهار. ولذلك يوجد من المسلمين كبارا وصغارا رجالا ونساء من يحفظ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط حرفا، بل منهم وهذا كثر من يحفظه بالقراءات، ولا يوجد كتاب قط على مر العصور والأزمان مثل القرآن في الحفظ. هذا داخل في قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الآية هذه فيها خبر وفيها بشارة وفيها تحدي وفيها علو، إنا نحن، الله يذكر نفسه بصيغة الجمع وأكد نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فمن أراد أن يغير فليحاول، ما يستطيع أبدا. وما يفعل بعض المخرفين يأتون بسور ينكشفون انكشاف العراة على طول ينكشفون، وذاك الحمد القرآن في أصقاع الأرض، في عند العرب والعجم في الأمريكتين وفي استراليا وفي شمال الأرض وجنوبها، جنوبها كله موجود نفسه ما يتغير. خلافا للتوراة والإنجيل محرفة مبعثرة. كل حزن بلد فرحون أبدا. وكذلك السنة، لأن السنة من القرآن، ولذلك انظر إليه بالبخاري ومسلم، بل حتى بكتب السنن، بل بالمسانيد وما دون ذلك من الكتب التي لم تشتهر الآن تحقق وتقارن ويبين الصحيح من السقيم. هذا نسخة غير صحيحة، هذا من حفظ الله لدين المسلمين. ولذلك الغرب والشرق وكل من يبغض المسلمين في في في غم من هذا العناية، ولذلك هم يحاولون عزلنا عن ديننا عن العلم. يريد المسلمين لن يستطيعوا عليهم إلا بفصل عن دينهم. ولذلك يقول بعض الغربيين خذوا الحجاب من وجه المرأة وضعوا على المصحف لتملك المسلمين، أما دام القرآن عندهم والحجاب على النساء ما تقدرون عليهم. ولذلك ترى الحجاب هذا حصن عظيم، حصن قوي، يعني نساء المسلمين محصنات بالحجاب والاحتجاب عن الرجال، والقرآن هذا السلاح الفتاك، السلاح العظيم الذي يقرأ المسلم يعرف دينه، يقرأ كتب التفسير، يقرأ كتب السنة. ولم يزل بحمد الله أهل العلم يبذلون الأوقات والغالي والنفيس ويضحون بأوقاتهم وبراحتهم لحفظ الدين، لا من أجل الراتب أو من أجل المنصب أو من أجل المنزل عند الناس. الحمد لله إذا كان أوائلنا بذلوا دماءهم وأموالهم وأنفسهم وأهاليهم في سبيل نصرة الدين وإعزازه ونشره في الشرق والغرب. فيأتي الجهاد الآخر الآن جهاد العلم، يترك الإنسان الشهوات والملذات ويقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ ويكتب من أجل يحفظ الدين. هذا الجهاد، هذا الجهاد العظيم، وديننا بهذا يحفظ، يحفظه الرجال، من اعتز بدينه، من افتخر بدينه وقال أنا لها أنا لها، أنا أعرف كلام ربي، أعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال العلماء، أدرس اللغة العربية وأصبر وأصبر، لا لأنا للشهادة ولا يقال فلان عالم ولا طالب علم ولا تعال يا شيخ ولا روح يا شيخ، لا، وإنما من أجل الله، أحفظ ديني، أكسب الحسنات. الله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات في الدنيا والآخرة. ولذلك العلماء أمام الناس، علماء أمام الناس بعلمهم. طيب، مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، بأيدي سفرة من الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وسموا سفرة لهم سفراء بين الله وبين خلقه في تبليغ الوحي، وسيدهم جبريل عليه السلام. كرام بررة، كرام أي ذو أخلاق عالية، بررة أخلاقهم وصفاتهم كثيرة وعظيمة. قال سبحانه قتل الإنسان ما أكفر، بعد أن بين القرآن وبين عظمته وذكر من هم سفراء بين الله وبين خلقه في إبلاغه، رجع على الإنسان يعني الكافر، وقتل أي أهلك، هذا دعاء عليه، ما أكفر أي ما أشد كفره، ما أشد كفره مع وضوح الأمر، قتل الإنسان ما أكفر. ويحتمل أن ما هنا استفهامية، الأولى تعجبية، ما أكفر أي ما أشد كفر تعجبية، ويحتمل أنها استفهامية، ما الذي أكفر؟ والحق واضح، ليش أكفر؟ واضح هذا، ما الذي أكفر؟ وكلاهما صحيح. قال سبحانه يبين له، هذا الذي ينكر البعث، ينكر النشور، ينكر الآخرة، تعال شف انظر من أي شيء خلقه، كيف جيت، كيف أتيت الإنسان، من نطفة، يعني من ماء مهين، أبونا آدم عليه السلام من طين، ثم ذريته من نطفة، والنطفة هي الشيء القليل، وهي ما يخرج من الرجل ويختلط بالمرأة. ثم الآن الطب الحديث أثبت أن الذي يخلق منه الإنسان حيوان مني واحد، مع أن يكون في النطفة آلاف والذي يصل منها إلى الرحم ويكون التخليق واحد حيوان ما يرى بالعين المجردة بل بالمكبرات. عجيب هذا. هذا الإنسان المتكبر المنكر للبعث أصلا من نطفة قذرة ضعيفة مهين من نطفة خلقه فقدر قدر أي جعله أطوارا نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلق غير مخلقة ثم طفل ثم يخرج ضعيفا ثم يكبر ثم يشب ثم يهرم ثم يضعف. هذا يمشي هكذا فقدره ثم السبيل يسره. السبيل على الطريق يسره أي سهله عليه. لكن ما معنى السبيل هنا؟ نقول يحتمل كل سبيل الله يسره الإنسان. فأول التيسير خروج من بطن أمه، وهذا من العجائب، يخرج من مكان ضعيف ويخرج حتى ويخرج سبحان الله من رأسه ما يخرج من رجله من أجل أن يتيسر. والذين أهل الطب يقولون إن الطفل في أول الأمر في أول أمره في الحمل يكون رأسه فوق، فإذا قربت الولادة تحول رأسه تحت. سبحان الله شيء عجب حتى يخرج. طيب هذا أول التيسير. وأيضا يسر له سبيل الخروج اللبن بطن أمه من ثدي أمه. هل تعلمون أن هذا اللبن أصله دم؟ نعم، أصله الحيض. ترى الحيض هذا هو اللبن الذي ما يجد مكان يخرج منه، ليست حاملا فيخرج دما قدرا كما قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. لكن سبحان الله إذا ولدت يتحول هذا الدم إلى لبن من أحسن ما يكون، بل لا يقابله أي غذاء. ولذلك غذاء تغذية الطفل من لبن أمه هذا رقم واحد. ولذلك المرضع ما تحيض إلا نادرا، تبقى شهورا ما تحيض. طيب وأيضا من التيسير السر له الرزق، يروح في الأرض يمشي فيها يزرع يتاجر بحيوانات وماشيته، كل تيسير العز وجل. ومنه تيسير السبيل، إما شاكر إما كفورا، إن هديه النجدين، كل هذا يدخل في هذه الآية. قال سبحانه ثم أمات فأقبر، هذا النهاية، يروح يجي ويطلع بعدين يموت. ما الإنس والجن يموتون. ولذلك علينا أن نفكر في الموت. قال صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. موت كل واحد يموت، نموت غدا كلنا نموت غدا. أي والله نعم، لأن كل آت فهو غدا. قال الله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد قيامته، كلنا نموت بكرة. أنت ميت ترى بتموت، أنت نحن وانا نموت كلنا نموت. موسى عليه السلام في قصة طويلة أتاه ملك الموت ثم لكمه فراح إلى ربه، فقال يا رب إنك أرسلتني رجل أرد الموت، فقال اذهب إليه، ورد الله عليه عينه قال اذهب إليه ثم قل له إن كنت تريد الحياة فضع يدك على مسك ثور، مسك الجلد ظهر الثور. ومن عادة البقر من لمس عرفه جاب لمسك تجي شعر كثير في يدك، قال اذهب وضع يدك على مسك ثور فلك بكل سنة خرجت بكل شعرة سنة تعيشها، ما تبي الموت. فرجع ملك الموت إلى موسى عليه السلام قال كذا وكذا، فعرف أن ملك الموت عرف الأمر جد، يعني في المرة الأولى أظن واحد يقتله قالوا أقبض روحك، فضرب دافع عن نفسه، فعرف أن هذا ملك. الله رد عليه بصره عينه مضروبة رجعت صيحة في لحظة، فقال ثم ماذا؟ بعد السنة قال ثم تموت. قال فمن الآن خلص هذا ميت أقبض روح. ومن إكرام الله لأنبياءه أنهم عند الموت خيرون بين الموت بين البقاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان على حجر عائشة حجرها بين صدرها ونحرها قال في الرفيق الأعلى اختار قد اختارنا أختار من يختارنا عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه ثم أماته فأقبره. أقبره أي جعل له قبرا. ولذلك تجد الناس كلهم يقبرون موتهم حتى غير المسلمين النصارى واليهود، لكن المسلمين هم من يقبر موتاهم على أحسن صورة: تغسيل، تطيب، تكفين، صلاة، حمل، وضع على أحسن ما يكون، ثم دفن ودعاء. يعني المسلم مكرم في الحياة والموت، بعكس بعض الناس يحرقونهم، وبعضهم يحطون عليه زهور يدفنون بدون صلاة بدون شيء. طيب ثم أمات فقبر أي جعل له قبرا، ثم إذا شاء أنشره. ها، ليس هذا المثوى الأخير كما يقول بعض الناس، انتقل إلى المثوى الأخير، هذا غلط، بل هذا انتقل إلى مرحلة، مرحلة البرزخ. ثم إذا شاء أنشره، ومشيئة الله عز وجل معلومة عنده لا عندنا، يعني وقت البعث. ولذلك الذي يقول متى هذا عن الكتب صادقين، يعني أبعثوا أباءنا، قال إنما العلم عند الله، رب عندنا. ثم إذا شاء أنشره، قال سبحانه وتعالى كلا لما يقضي ما أمر. كلا هنا تحتمل المعنيين حقا وردع وزجر. فإن كانت معنى حقا فيكون المعنى كلا لم يقضي الله ما أمر به من المدة، باقي توها، ما قضى الله عز وجل البعث لتوه، باقي. ويحتمل أنها زجر لهذا المنكر البعث والعاصي، والمعنى حقا أنك لم تقضي ما أمرك الله به، وما تتكلم وتحاج وإيتوا بأبائكم صادقين وما في بعث ولا نشور، لما يقضي ما أمره. قال سبحانه فلينظر الإنسان إلى طعامه. توجيه النظر هنا لأمرين، لبيان قدرة الله ولبيان إمكان البعث. قدرة الله بهذه الأنواع والأشكال، إمكان البعث بإخراج النبات من الحب الميت. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. هذه مراحل الزراعة بالحرث أو حتى بدون شيء. أما حرث الإنسان واضح، يشق الأرض ويحط الحب فيها، لكن طيب النباتات هذه في الصحاري، بل النسبة العظمى من النباتات كيف تتنشق الأرض، كيف تدخل حبوب في الأرض تنبت؟ في قدرة الله، عجلايب، يعني حبوب صغيرة تندفن في الأرض فإذا جاء المطر نبتت، والعجب أنها تتوزع في الأرض، ما تتجمع كل مكان واحد، لا تتوزع. قال سبحانه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. أشياء كثيرة من يقدر عليها؟ هذه ما حد يقدر إلا الله عز وجل، فهو قدير عليم سميع بصير، وهو المنعم سبحانه وتعالى، فلاجب شكره والإيمان بوحيه وطاعته. قال سبحانه وحدائق غلبة وفاكهة وأبا، لب هذا طعام الحيوانات. قال سبحانه متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا يحتمل تمتيع ولذة، لكم ولأنعامكم تأكلون وتتلذذون، ويحتمل أنه متاع أي زاد قليل إلى الآخرة، وكلاهما صحيح، ففيه لذة وفي تمتيع إلى حين، وبعدين خلاص نموت ونتركه، يتركنا. متاعا لكم ولأنعامكم، وهذا كله من نعم الله التي يجب علينا شكره سبحانه وتعالى، وعبادته وحده دون من سواه، والتصديق بوحيه وأمره ونهيه. نعم. قال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: قوله تعالى فإذا جاءت الصاخة، أي إذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ لهولها الأسماع وتنزعج لها الأفئدة يومئذ مما يرى الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال، يفر المرء من أعز الناس إليه وأشفقهم عليه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه، وذلك لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي قد أشغلته نفسه واهتم لفكاكها ولم يكن له التفات إلى غيرها. فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين: سعداء وأشقياء. فأما السعداء فوجوههم يومئذ مسفرة، أي قد ظهر فيها السرور والبهجة مما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم، ضاحكة مستبشرة. ووجوه الأشقياء يومئذ عليها غبرة، ترهقها أي تغشاها قترة، فهي سوداء مظلمة مدلهمة قد أيست من كل خير وعرفت شقاءها وهلاكها. وقوله أولئك يعني الذين اتصفوا بهذا الوصف هم الكفرة الفجرة، أي الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآياته وتجرأوا على محارمه. نسأل الله العفو والعافية، إنه جواب كريم، والحمد لله رب العالمين. قول سبحانه فإذا جاءت الصاخة، يعني بعد أن ذكر الله عز وجل خلق الإنسان ونعم الله عز وجل عليه، قال إذا جاءت الصاخة، هذا الآن تذكير ووعظ وزجر. الصاخة ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله وغيره أنها القيامة، وسميت بالصاخة لأن فيها صيحة، صيحة تصخ الأسماع، لأنه ينفخ في الصور، نفخة الأولى نفخة الصعق، والنفخة الثانية نفخة البعث. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، يعني حينها يهرب الإنسان من أخيه، بل ومن أمه وأبيه، بل ومن صاحبته وبنيه. وهذا تعلي، هذا ذكر القريب ثم الأقرب ثم الأقرب. أخوه الآن لو قيل لك أخوك في خطر على طول تترك كل شيء تروح له. أبوك هذا أبو الأم بعد أمي في خطر، زوجتك معها، زوجتك وعيالك، هذا أقرب. لا، الإنسان يفر منهم كلهم. لماذا؟ قال سبحانه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. هذا السبب، أنه مشغول بنفسه قد يهلك، فهو الآن قد غل بنفسه كيف ينظر إلى غيره، ويحتمل أنه يفر منهم لئلا يطالبوه بتبعاتهم. ما أمرتنا، ما نهيتنا، ما علمتنا، ما أرشدتنا، ولذلك علينا الآن أن نتخلص منهم بتعليمهم وعظهم والصبر عليهم. ولذلك قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لابد من الصبر، والاصطبار أعظم من الصبر، لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. ومن أعجب الآيات قوله سبحانه عن إسماعيل عليه السلام في سورة مريم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة. عجيب، يعني بيوت الأنبياء تحتاج إلى أمر، فبيوتنا باب أولى ولابد. طيب، قال سبحانه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، وقوله امرئ يشمل الذكر والأنثى، الرجل والمرأة، شأن يغني. وجوه يومئذ مسفرة، وجوه نكرة مبتدأ، وسوغ الابتداء بها أن فيها تقسيم، أن فيها تقسيما، وجوه كذا وجوه كذا. وجوه يومئذ مسفرة، مسفرة من السفرة وهو النور والضياء والاستبشار والفرح. وإذا قال ضاحكة مستبشرة، ضاحكة أضحك فرحان فرح، مستبشرة لمن بشرت به من الجنة والنعيم. ووجوه يومئذ عليها غبرة، أي لها غبار، عليها ظلمة وجهمة، لأنها عرفت مصيرها. ترهقها قترة، أي ترهقها ظلمة وسواد وذل وهوان. أولئك، يعني هؤلاء أشار إليهم بإشارة البعد لسفول منزلتهم، أولئك هم الكفرة الفجرة الذين فجرت قلوبهم وأعمالهم، كذبوا وأدبروا، لا صدقوا بالقلوب والأفئدة ولا عملوا بالجوارح، بل جمعوا بين الكفر القلبي والكفر بالجوارح. نسأل الله السلامة والعافية. والظاهر أن هذا الدرس آخر درس هذا الأسبوع، أسبوع الجاي إجازة ولا لا؟ بالنسبة للتفسير، بالنسبة لكتاب العلم نستمر في الفجر، نستمر حتى يوم الأربعاء. والله المستعان. يمرض ولا يموت؟ لا، المرض الذي مرض ولا أعرف هذا، أبحثه بحث ترى بحث ساعة. طيب اللي يسأل عن هل هناك أمانة تحملها الإنسان وتحملها الجن؟ إيش؟ هل هناك أمانة تحملها الإنسان والجن؟ إيه، تكاليف الشرعية، إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها حمل الإنسان، وكذلك الجان، لأن الإنس والجن مكلفون كلهم، فالإنس والجن مكلفون وقد حملوا الأمانة وطالبون بها. يعني يصحب هذا وهذا، يصحب هذا وهذا، أو قد يكون غبار أسود، هو بني دائما. لأن يسأل عن إشارة اليد في التحيات، هذه ما اختلف العلماء فيه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يختار أنه يحركها عند الدعاء، فالتحيات الأولى فيها تحركتان فقط، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، ربنا آتنا في الدنيا، اللهم اغفر لي، هكذا. وتكون ليت هذا قبض الخنصر والبنصر وتحليق الوسطى مع الإبهام والإشارة بالسباب، هكذا تضع الفخذ. بس هذا يقول شهد الله على محبتك، أمانة توصلها للشيخ. طيب، أما المحبة فأحبك الله على حبة من أجله، وأما كلمة أمانة هذا غلط، الحلف بالأمانة ما يجوز، وكلمة أمانة هذا حلف لكن حذفت من حرف القسم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة، فإن شاء الله ما تحلف بها. بارك الله فيك.